أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما هذا الكلام الذي سمعناه؟ كيف وصل إلينا هذه بركة الله في هذا الدين الإسلامي؟ مضى على نزول هذه الآيات 1400 سنة وزيادة، وها نحن نسمعها كما نزلت. الحمد لله، والله ما زيد فيها كلمة ولا نقص منها كلمة. هذه نعمة الله على هذه الأمة بهذا الدين الإسلامي. إخواننا النصارى عبدوا الله بالوحي الإلهي 70 سنة ثم زيد في دينهم ونقص وبدل وغير وأصبحوا مشركين كافرين. اليهود قبلهم كذلك، وها نحن تمضي علينا هذه السنون 100 سنين. ومن أراد أن يعبد الله فليعبده كأنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ننسى ما كاد لنا العدو واغتاظوا وألم وأسفوا، كيف تبقى هذه الأمة مستقيمة ونحن نخسر؟ فعملوا جهدهم على تجهيلنا، على تكفيرنا، على إيقاعنا في الشركيات في الأباطيل، وما زالوا يعملون إلى هذه الساعة. ولكن من قرع باب الله ولج، من افتقر إلى الله أغناه، من استحفظ الله حفظه، من استنصر الله نصره. وويل للغافلين وويل للمعرضين. ما هذا الخبر؟ يقول تعالى وإلى عاد، أي كما أرسلنا إلى نوح إلى قومه أرسلنا هودا إلى قومه عاد. لماذا يرسل؟ لأن البشرية عبيده، فإذا ضلوا وما اهتدوا يرسل إليهم رسوله ليبين لهم الطريق ويأخذ بأيديهم إلى سبيل نجاتهم. فإرسال الرسول رحمة من رحمات الله، مظهر من مظاهر إحسان الله ولطفه ورحمته بعباده. وإلى عاد، وعاد عاد هؤلاء من أولاد سام بن نوح، من ذرية سام بن نوح الذي نجا مع والده في السفينة. وهود عليه السلام هو أحد أفرادهم، وهو أول من نطق بالعربية. فلهذا الأنبياء الذين نطقوا بالعربية 4، وهم أولا هود عليه السلام، ثانيهم صالح عليه السلام، ثالثهم شعيب عليه السلام، رابعهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أخوهم في النسب في القبيلة في آدم الكل صحيح، ألسنا ذرية آدم فنحن إخوان وأبونا واحد. وتكون الأخوة قبلية وتكون جنسية، أبيض أصفر عربي وعجمي، ولكن هنا الأخوة نسبية منهم وإليهم، ما بعث فيهم من قبيلة أخرى من بينهم نبأه الله وأوحى إليه وأرسله وبدأ دعوته فقال يا قومي يا قومي، حذفت ياء العطف للتخفيف، يا قومي، واستعطفهم وأخذ بقلوبهم ومجامع نفوسهم بهذا النداء يا قومي، ما قال يا أعداء الله، ما قال يا مشركون، يا كفار يا فجر، وهم والله لا كفار فجر مشركون كافرون، ولكن الآداب السامية التي يورثها الله من يشاء من عباده، الأخلاق الفاضلة يا قوم. وهذا القوم يدعو قومه لغير ما ينفعهم ويصلحهم ويكملهم ويسعدهم، لا والله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله بعد الإيمان به، اعبدوا ذلوا له واخضعوا له وانصاعوا لأمره فافعلوا ما يأمركم بفعله واتركوا ما ينهاكم عن فعله، بهذا تكون العبادة ذل وانكسار وخضوع وخشوع للملك الجبار جل جلاله وعظم سلطانه، وطاعته فيما أمر به من الاعتقادات والأقوال والأفعال، بهذا تكون العبادة. يطيعونه وهم غير مؤمنين به لا ينفعهم طاعتهم، يطيعونه بما لا يعرفون أن يطيعوا فيه لا تنفعهم في كفارة، يطيعونه يعبدونه ويشركون غيره معه في تلك العبادة فهو شرك وعبادة باطلة. اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم والله من إله غير الله، أي ليس لكم من معبود حق يستحق العبادة إلا الله، لأن أوثانكم وأصنامكم وأحجاركم وشهواتكم وأطماعكم ما خلقت ولا رزقت ولا أسعدت ولا أشقت ولا أعطت ولا منعت، كيف تعبد؟ لا يستحق العبادة إلا الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع، والمخلوقات كلها مربوبة مخلوقة له، فكيف نسويها به ونعبدها معه؟ إذ قومه كانوا يعبدون مع الله أصناما وتماثيلا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. من أراد أن يدخل في الإسلام يقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، واغتسل واعبد الله عز وجل بما أمر أن يعبد به بفعل الأوامر وترك النواهي. ثم قال لهم إن أنتم أي ما أنتم إلا مفترون كاذبون فقط، والله لكذلك هل الله أمرهم بأن يعبدوا الأصنام أن يعبدوا التماثيل؟ وسبق إلى علمهم أن أجدادهم من قوم نوح عبدوا تلك الأصنام والتماثيل، زينها لهم الشيطان زخرفها لهم فعبدوها مستشفعين بها إلى الله مستعينين بها على عبادة الله في نظرهم، فما رضي الله تعالى ذلك منهم لما أصروا وعاندوا وكابروا وأغرقهم أجمعين إلا أصحاب السفينة. والمدة ما هي مدة طويلة، أقل من 1000 سنة. ولا عجب، لا عجب والله، ما انتهت 300 سنة من بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم ودخل القرن الرابع وأمة الإسلام غرقت في الشرك بالله، من أندونيسيا إلى موريتانيا حتى هذا البلد وقع في الشرك لعبادة القبور والذبح للموتى والاستغاثة بهم والاستعانة والاستشفاء والتوسل والحلف بهم والنذر لهم من أقصى الشرق الغرب. 300 سنة فقط. فلا عجب. لما؟ لأن العدو إبليس عليه لعن الله لا ينام أبدا، والناس يعبدون الله وحده ليكملوا ويسعدوا ويشقوا ويخسروا العياذ بالله، فلا بد وأن يعمل على إفساد قلوبهم وقطع صلاتهم بربهم ليصبحوا إخوانا له. مصيرهم واحد، عالم الشقاء، دار البوار جهنم، وبئس المصير. ثم أيضا إخوان الشياطين من بني الناس من أقوامنا يحسدون المتحدين المنتظمين في سك العبادة، يريدون أن يفسد عبادتهم أيضا، لماذا يفوزونهم؟ وحضرتني لطيفة هذه البرانيط التي ألبستموها أولادكم ورضيتم بها وتبيعونها في متاجركم وأسواقكم، هذا الزي الجديد الذي يمسح الابن بدل ما كان كالملك، ثوب أبيض العمامة وقطع على رأسه، يصلح لابس البرنيطة ولابس البدلة كأبناء اليهود والنصارى. هذا من حرك الأصابع لهذا؟ جاء فقط بالفطرة؟ والله ما جاء بالفطرة، والله لبأصابع الشيطان وإخوانه. لما يبقى هذا البلد زيه زي إسلامي؟ لما يجب أن يمسخ ويعود كما نحن عليه؟ فهمتم هذه وإلا لا؟ ما يريد الشيطان ولا أولياؤه أن نفوز ويخسرون، أن ننجح ويفسدون، أن نسعد ويهلكون، ما يريدون. فها هدى هود عليه السلام يقول إن أنتم إلا مفترون، كذابون كاذبون في عبادة غير الله. الله أمركم بهذا؟ أنزل وحيه إلى رسول بأن يعبدوا معنا فلان وفلان؟ مجرد افتراء وكذب. أولا لا تستحق العبادة لأنها مخلوقة مربوبة، ثانيا لا تنفع ولا تضر، ثالثا نضاد بها ربنا وخالقنا ومالك أمرنا، كيف نسعد؟ هذه كلمة هود عليه السلام. وقال ورد عليك ما رد على كل داعي إلى الله من المجرمين والمفسدين، يردون عليه بأقوال بشعة سنسمعها في الآيات الآتية. إن أنتم إلا مفترون. وقال لهم يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، هذا الدين الذي جئتكم به لإسعادكم بعد إنقاذكم من شقائكم وفسادكم وهبوطكم، أصبحتم كالحيوانات هذا الدين الذي جئتكم به لا أسألكم عليه أجرا. هل طالبت منكم ريال أو عشرة؟ لو طالبتكم بأن تعطونا مالا نبلغكم دعوة الله لقلتم أراد فقط منفعة نفسه، أراد أن يستغلنا، أراد أن يأكل أموالنا، أراد أن يستغني ويفوز بيننا، فلا نسمع له كلاما ولا نجيب له دعوة. والله ما أسألكم عليه من أجر قل أو كثر. وهكذا المبلغون عن الله لا يحل لهم أن يأخذوا أجر البلاغ أبدا. وما فعل هذا نبي ولا رسول ولا عبد صالح من عباد الله المؤمنين. لو كانت المادة نعم، لأنهم ماديون، فإذا شاهدوه يجمع المال بهذه الدعوة يقولون ما دعانا إلا لأجل كذا وكذا، فأغلق هذا الباب في وجوههم. يا قوم اسمعوا، لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، إلا على الذي فطرني خلقني من غير وجود، ما أجري الذي أريده على دعوة ليلا نهارا مع الصبر مع المعاناة والشدة، أجري على الذي خلقني هو الذي يؤجرني ويثيبني، إلا على الذي فطرني. ثم قال لهم موبخا مقرعا أفلا تعقلون. ما سبق أن عرفتم ما فعل الله بأجدادكم لقوم نوح؟ أما دمرهم؟ أما أغرقهم عن آخرهم؟ أما نجى المؤمنين فقط في تلك السفينة؟ أفلا تعقلون أن عبادة غير الله خطأ فاحش منكر؟ هذا المعبود ما خلق ولا رزق ولا أعطى ولا منع ولا ضر ولا نفع، كيف تقبل عليه بقلبك ووجهك وتسجد له أو تستغيث به وتناديه أو تحلب به وتعظمه أو تنبي له نذرا؟ ما لك ما تعقل؟ أفلا تعقلون؟ لو كنت ماديا طالبا للريال والدرهم لكان حالي غير هذه الحال، ولكن هل سألتكم أجرا؟ هل مددت يدي إلى حال طول حياتي؟ الجواب لا لا. إذن ما يمنعكم أن تسمعوا وتتعظوا وتتبعوا الهدى وتمشوا وراء نبيكم رسولكم هود عليه السلام؟ ثم قال لهم ويا قومي، النداء الثالث، يا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أمرهم أولا بالاستغفار ثم بالتوبة. الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو بكلمة أستغفر الله أو نستغفر الله، نستغفر الله أي نطلب منه أن يغفر ويسر ذنوبنا فلا يواخذنا بها، لأن الغفر هو التغطية والستر. والسر في تقديم الاستغفار أنه اعتراف بالذنب، فالذي لم يعترف بأنه مذنب يستغفر؟ والله ما يستغفر. في يده السجارة ولا البنيط على رأسي تقول استغفر؟ لا ما يستغفر. قل ما أنا مذنب حتى نستغفر، أولا علمني أنني أذنبت وبعد ذلك نستغفر. فلا بد إذن من الاستغفار قبل التوبة، قبل العمل والرجوع إلى الله عز وجل، ألا وهو الاعتراف بالخطيئة أو بالزلة أو بالشعور عن الدين والبعد عن الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي العمل. وأن استغفروا ربكم أي خالقكم ورازقكم وخالق الأكوان كلها لكم ومن أجلكم ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه. أين ذهبوهم؟ ذهبوا إلى أصنامهم وأوثانهم وشهواتهم وأطماعهم وأباطيلهم، وأعرضوا عن الله فلا يذكرون ولا يشكرون ولا يعبدون ولا يستغفرون. ارجعوا إليه ثم توبوا إلى ربكم ثم توبوا إليه جل جلاله وعظم سلطانه يجزيكم على ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه الكلمة كانت وقد انقطع المطر وبلادهم رملية، الأحقاف كلها جبال رمال، أشجارها نبات، وإذا انقطع المطر يبس. يرسل السماء عليكم مدرارا تتوالى أمطارها كالدرع من الحليب ودرع الشاه ما ينقطع. يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم. إذ كانت أجسامهم عجبا لم تكن أجسام أية قبيلة كقبيلة عاد، قول عمالقة. واذكروا لذلك قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذا طول الخيمة كم تكون إذن؟ سقف البيت كم يكون؟ الطويل يكون الخيمة بحسب طوله. لم يخلق مثلها في البلاد. من أخبر بهذا؟ خالق كل شيء والعليم به قبل خلقه. فوالله ما كانت أمة ولن تكون أقوى أبدان من هذه الأمة. واذكر أخا عاد من سورة الأحقاف يقول الله لرسوله وحبيبه وحبيبنا ونبينا ومصطفانا صلى الله عليه ألفا وسلم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال: وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا بما تعدنا به من عذاب وتهدنا. ماذا قال تعالى؟ قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن يراكم قوم تهجرون. فلما رأوه أي السحاب عاربا ممطر أوديتهم مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، السحاب جانا لينفعنا الله به وإذا به لاستيصال العبادة، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح والله لا ترى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. يا أوروبا، يا أمريكا، يا صين وطني وشيوعي، يا يابان، يا عرب معرضون، يا مسلمون فارون، لا تنسوا أن الله بالمرصاد الذي فعل مع قوم نوح بالأمس ومع عاد ومع نحن خائف منه يعني، أو نحن أعزاء عنده كرامة، نحن أفضل من أولئك، والله لا يحلن العذاب بهم. أين الله بالمرصاد؟ إن ربك لبالمرصاد. سوف تنزل بهم بلايا ما عرفوها، ولا ينجو إلا المؤمنون المتقون. وعلى الأبواب طالت المدة أبوا أن يرجع إلى الله ويسأل عن الإسلام ويعبد الله، بل ازداد عنادا وكفرا وقوة، ونسوا أن القوة من وهبهم إياها، من ساقها لأبوابها، من أعطاهم غير الله. الله أكبر. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولا تتولوا عن هذه الدعوة وترجعوا الورى معرضين عنها لتبقوا في انغماساتكم بالباطل والشر والكفر والضلال والشرك، فإن عاقبة ذلك معلومة معروفة. أخذهم الله وإلى لا أخذ عزيز مقتدر. مرة ثانية اسمعوا الآيات وتأملوا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فإن عاقبة الإجرام والتولي لن تتغير أبدا ولن تتبدل ولكن لها موعدها المحقق عند الله. يا شيخ من أين لك تقول هذا؟ عندنا مثل حي انظر إليه. أما استعمرت أمة الإسلام وحكمها الكفار وسادوها وأذلوها؟ قل لي لا أو نعم. من أندونيسيا إلى موريتانيا ما سبب ذلك؟ إعراضهم فوليهم مجرمين والله العظيم. ولكن رحمة بالمؤمنين ما كان عذاب استئصال وإبادة. فبهتم والعالم الآن يقترب من الهاوية أما قريب تشتعل نار الحروب بينهم فلا يبقى سلاح طيار ولا سلاح نافع ويعودون كما كانوا. البقايا التي تبقى وهم يتوقعون كل سنة بل هم يقولون عام 2000 ما يبقى سلاح وأعدوا الآن للغازات. هذا السلاح الغريب أين هو بالنسبة إلى الهيدروجين؟ كالعصائر البندقية يمسحون العالم مسحا. من يسخر من يتبعهم؟ من بيده الملك وإليه كل شيء؟ فهمتم معنى الآيات؟ نكتفي بذلك ونذكر هداية الآيات. هل للآيات من هدايات؟ والله لا توجد آية من 6240 آية في القرآن الكريم إلا وكل آية لها هداية. أشهم إلا لا؟ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه الآية هدايتها. فنقول هذه الآية من أنزلها؟ من قالها؟ الله. إذن الله موجود. هذه الآية تحمل العلم والهداية وإلا لا؟ إذن الله عليم حكيم. على من نزلت هذه؟ على شجرة أو على حمار أو حيوان؟ من هو الذي نزلت عليه؟ محمد رسول الله. إذن والله لا رسول الله. كل آية تقرر أنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. بأدنى تأمل تفكر كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. منزل هذه الآية لا إله إلا هو من نزلت عليها رسول الله ومستحيل أن يكون غير رسول الله. قال من هداية الآيات ما يلي: أولا دعوة الرسل. والرسل عرفنا عددهم كم؟ 1,314 رسولا. الرسل كم؟ أو ما في حاجة إلى أن نعرف هذا؟ 313 رسولا على عدة قوم طالوت الذي هزم جيش أعظم جيش ب300 شخص. عدة قوم أهل بدر 314 هزموا 900 مقاتل كافر. وأما الأنبياء 124 ألفا. الأنبياء غير الرسل مع أن كل رسول نبي ينبأ أولا ويرسل أما إذا نبي ولم يرسل فهو نبي وليس برسول. فالرسول يوصي إلى أمة إلى قرية إلى جماعة ليعلمهم وينذرهم. إذن ماذا علمنا؟ دعوة الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحدة، وهي ما هي الدعوة؟ أن يعبد الله وحده. والله العظيم دعوة من نوح إلى محمد 314 رسول واحدة، وهي أن يعبد الله وحده لا إله إلا الله. وكلما تأتي قصة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا هذه العبادة؟ إنها نظام الحياة، شريعة الكمال والإسعاد. بدون هذه العبادة لن تسعدوا، لن تكملوا، لن تفوزوا، والمآل الآخر عذاب أبدي وشقاء لا ينتهي. كلمة عبادة فقد تؤدى مع ذلة وصغار واحتقار النفس البشرية وخضوع وخشوع. ثانيا تقرير مبدأ لا إله إلا الله. تقرير مبدأ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مبدأ هذا ولا لا؟ مبدأ من المبادئ. العلماني يقول لا إله والحياة هذا مبدأ. لا إله إلا الله مبدأ وإلا لا؟ من أسمى المبادئ وأصدقها. والله لا إله إلا الله أي لا يوجد من يستحق أن يعبد لأنه خلق ورزق إلا الله. ثالثا المشركون والمبتدعون. المشركون والمبتدعون الكل الجميع مفترون على الله كاذبون. الذي يبتدع بدعة ويدعو الناس إليها ما كذب على الله، ما افترى عليه وقال اعبدوا الله بكذا وكذا والله ما شرع، والله لافترى والله لابتدع وهو مبتدع مبتدع. المشركون والمبتدعون الكل مفترون على الله كاذبون، حيث عبدوا بما لم يشرع لهم. من عبد الله ببدعة عبد الله بما لم يشرع فهو كاذب على الله مفتر عليه، لا سيما إذا كان يدعو الناس إلى تلك البدعة ويراقبهم فيها كان داعي إلى الضلالة. من أخذنا هذه الهداية؟ إن أنتم إلا مفترون تقولون على الله بدون علم. رابعا وجوب الإخلاص في الدعوة. من أخذنا هذا اللفظ هذه الهداية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، لا يحل أبدا لداعي الله أن يأخذ أجر على دعوته. نستثني ما استثنى أهل العلم إذا كان هناك وقف على مدرسين، أو كان هناك من بيت المال تعطي الحكومة لا يضر هذا الدعاء. أما الذي يقول أعطوني كذا أدعوكم كذا هذا لا يصح أبدا ولا يقبل وبحال من الأحوال. منين أخذنا هذا؟ قل لا أسألكم على أجر نجية إلا على الذي فطرني أي خلقني. خامسا فضل الاستغفار ووجوب التوبة. الاستغفار له فضل وإلا لا؟ والتوبة واجبة وإلا لا؟ هيا نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله في اليوم 1000 مرة ولا تكفينا، ونتوب إلى الله كلما زلت القدم وسقطنا نرجع إلى الله مستغفرين تائبين حتى نلقى الله رب العالمين وأرواحنا الزكية طاهرة نقية. تقديم الاستغفار على التوبة مشعر بماذا؟ بأن العبد إذا لم يعترف أولا بذنبه لا يمكنه أن يتوب منه. وضربت لكم المثل الذي ما يعتقد أن التدخين حرام ما يتركه، والله ما يتركه. أما لو اعتقد وقال حرام لله استغفر وتاب. فعلى هذا تقيسه، لا بد من الاعتراف بالذنب أولا، فإذا اعترف المذنب سهل عليه أن يتوب ويستغفر. أما وهو معترف كيف يتوب؟ من أخذنا هذا؟ نقول ويا قوم استغفروا ربكم أولا ثم توبوا إليه. والله تعالى عسى أن يتوب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة.